يعني جاء في هذا الحديث أنه كما جاء في الحديث الصحيح النهي عن استعمال طول السجى بالروح والعظم لما يترتب عليه من إفساده على الجن الذي هو طعامهم. ولكن هذا لا يكون مقيدا بكونه يذكر اسم الله عليه لأن كما هو معلوم الأشياء الذي لم يذكر اسم الله عليه هو الذي تصيب منه الشياطين من الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. وأما كون الطعام يكون لهم من العظم فإن أيضا مما أكله الناس وما ذكر اسم الله عليه، لأن الرسول عليه السلام نهى عن استعمال الغوث والعظم مطلقا وما قال أنها الذي ذكر أو الذي لم يذكر. ومن المعلوم أن أذكر أكثر ما يكون من العظام هو الذي استعمل وأكله الناس وذكر اسم الله عليه والشيء الذي لم يذكر اسم الله عليه هو القليل يعني بالنسبة للمسلمين وما يستعمله المسلمون. وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم. نعم، وكل بعرة أو روثة علف لدوابهم لدواب الجن. وقد جاء هذا في بعض وقد ذكر الشيخ ناصر رحمه الله أن الذي جاءت به الأحاديث أن ليس في ذكر الدواب وإنما الروثة والبعر والعظم إنما هو زاد لهم. فلا أدري هل يعني هل الواقع يعني ما جاء ذكر الروث في حديث صحيح أنه للدواب وإنما هو لهم، لأنه جاء في بعض الأحاديث مطلقة أنه لهم. وجاء في هذا الكلام الذي ذكره الترمذي عن عمرو الشعبي أن التفريق بين العظم والروث وأن العظم طعامهم وأن الروث طعام دوابهم. فإذا لم يثبت ذكر الروث بالنسبة للدواب فإنه يكون كل من الروث وكل من العظم إنما هو يكون للجن أنفسهم. قال حدثنا علي بن حجر هو بن إياس علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن إبراهيم هو بن علي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن داوود بن أبي هند وهو ثقة أخرج له قال تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن علقمة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج حديث أصحاب كتب الستة. العبارة هنا كل عظم لم يذكر اسم الله عليه، هذا ما جاء إلا في كلام الشاعر وما جاء مرفوعا. ورواية مسلم وشي نقل الشارح لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. نعم، هذا يعني يدل على أن المسألة ليست كما هنا أنه لم يذكر اسم الله عليه وإنما ذكر اسم الله عليه. وهذا هو الذي يعني ينطبق مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بعظم ولا روث، لأن الغالب في ما يستعمله المسلمون هو الذي ذكر اسم الله عليه ذكر عدم التسمية هنا هي في كلام الشعبي. يسأل الأخ يقول التسمية المراد بها التسمية على الأكل أو التسمية عند الرمي أو الإلقاء انتهاء منه. التسمية عند الأكل وهو معلوم أن التسمية مطلوبة عند الذبح وعند الأكل المسلمون مطلوب منهم أن يسموا عند الذبح الذبيحة وعند الأكل منها.

ولهذا جاء في الحديث أن ملك الفرس لما وصل إلى كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم مزق كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شدة الكفر، وهذا بخلاف الروم، ذلك الروم احتفظ بالكتاب واهتم به وحفظه وأبقى عليه. وفي قصة هرقل مع أبي سفيان يعني ما يدل على على على اهتمامه بالكتاب وعلى توقيره للرسول صلى الله عليه وسلم وعلى احترامه له، ولكن الملك وحظ الدنيا حال بينه وبين أن يحصل الخير في الآخرة. الحاصل أن الفرس فيهم الخيار وفيهم الأشرار، فيهم من هو متمكن في الخير وفيهم من هو متمكن في الشر، فيهم قوة الإيمان، وأنه لو كان الإيمان متغير لتناوله يعني جماعة من فارس، وفيهم شدة الكفر الذي بلغ إلى حد أن ملكه مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي أورده المصنف هنا فيه رجل مبهم الذي يروي عن العلاء، وفيه عبد الله بن نجيح، عبد الله بن جعفر بن نجيح اللي هو وازع بن علي المديني، وهو ضعيف. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن شيخ من أهل المدينة عن العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عبد الرحمن الفرقي وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه هو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه رضي الله عنه. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر مر ذكره. عن إسماعيل بن جعفر. وكذلك مر ذكره. عن عبد الله بن جعفر بن نجيح. وهذا والد علي بن المدين وهو ضعيف أخرج له. الترمذي بن ماجه. عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. وحدثنا بشر بن معاذ. بشر بن معاذ هو صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه. عن عبد الله بن جعفر عن العلاء عن عبد الله بن جعفر الذي هو والد علي بن علي المدين يعني والد علي بن نعم عن العلاء نعم قال في آخره قد روى علي بن حجر عن عبد الله بن جعفر الكثير نعم يعني أنه في الإسناد الذي معنا علي بن حجر يروي عن إسماعيل عن عبد الله بن جعفر يعني يروي عنه بواسطة، وقال إنه يروي عنه بواسطة بغير واسطة كثير. يعني علي بن حجر يروي عن عبد الله بن نجيح، عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي المديني يروي عنه كثير، ولكنه في هذا الإسناد روى عنه بواسطة، بواسطة إسماعيل بن جعفر، بواسطة إسماعيل بن جعفر، يعني معناه إنه روى عنه هذا بواسطة، وروى عنه الكثير بغير واسطة، وروى عنه الكثير في غير واسطة. يقول ما وجه تصحيح الشيخ الألباني رحمه الله الحديث؟ ما أدري يعني هل يعني الطريقين طريق الرجل المبهم والرجل والوالد علي المديني يعني هل يعني ضم بعضها إلى بعض يعني يقويها، هذا ضعيف وهذا مبهم، ما أدري يعني وجهه. وعلى الصحيح وجه الصحيح ما تذكر مثل الذي قال فيه. يقول هذا الذي ذكرتم موجود في الفرسي وغيرهم، فما الذي جعل الحديث يخص الفرس بالذكر؟ لا شك ان الخيار والاشرار موجودين في مختلف الناس، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هؤلاء الذين يعني تمكنوا من الدين أنهم يحصل منهم أنه لو كان الدين بقرية لتناوله يعني جماعة من هؤلاء. فكونها خصهم هنا لا يدل على أن غيرهم لا يكون كذلك، لا يدل على أن غيرهم يكون كذلك حتى يسأل هذا السؤال، وإنما لكون هؤلاء في هذه المنزلة وفي هذه الهيئة التي فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنهم يقولون إلى هذا الحد، لو كان إمام بقرية لتناولوه. ولهذا نجد أن كثيرا من العلماء الذين حفظ الله بهم السنة والذين لهم جهود عظيمة في حفظ السنة كلهم يعني ليسوا من العرب، يعني خاصة أصحاب الكتب الستة كلهم ما فيهم إلا مسلم من الحجاج، هذا هو قتيل من العرب وهو أيضا من نسابور في تلك البلاد، هو يعني عاش في تلك البلاد وهو أصله عربي لأنه قشيري نسابوري قشيري. وأما الباقون فكلهم من تلك البلاد فيها بلاد الفرس وما وراءها، وهذا مما يبين يعني مصداق أو ما دل عليه الحديث من قوة الإيمان عند بعض الفرس. وهذا يقول هل المقصود فارس من خصوص أم يدخل فيه الأعاجم؟ لا المقصود فارس، يعني الخصوص على فارس. يعني هذا الهند نزله لا يقول هاجر من فارس أو يسعى لفارس قال من فارس يريدهم سنان. يقول فضيلة الشيخ هذا الحديث يستدل به الرافضة على صحة مذهبهم لأن الفارس في هذا الزمان معقلهم. الفرس الذين هم على طريق سلمان الفارسي هم المهديون والذين يعظمون الصحابة ويقولون الحق عن طريق الصحابة، أما الذين يطرحون في الصحابة ويتبرؤون من الصحابة ويتكلمون في الصحابة فليسوا مهديين في هذا الحديث قطعا، وإنما هؤلاء منحرفون عن الإيمان الصحيح وعن المنهج الصحيح وعن ما كان عليه خير هذه الأمة الذين هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء من أبعد الناس عن ما دل عليه الحديث. والإيمان هو مثل إيمان سلمان الفارسي الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويعظم الصحابة، أما من لحظ اتباعه في 12 إماما يدعي فيهم العصمة ويقدح في الصحابة ويتكلم في الصحابة فهذا كما قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله عليه يقول إذا رأيتم من ينطق صحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة وجرحوا بهم أولى وهم زنادقة. ثم أيضا يعني هم كيف يستدلون من هذا الحديث؟ جاء عن أبي هريرة، جاء عن أبي هريرة، ويعني هم يعني قدحهم في أبي هريرة كثير وكلامهم فيه شديد. رحمه الله تعالى. باب ومن سورة الفتح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن حثمة قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره فكلمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسكت ثم كلمته فسكت ثم كلمته فسكت فحركت راحلتي فتنحيت وقلت سكلتك أمك يا ابن الخطاب، نذرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات كل ذلك لا يكلمك، ما أخلقك أن ينزل فيك قرآن؟ قال

وأنه اشتد بفاحش. أما قضية هذا في الصحيحين لو كان الإمام الترمذي. أول آية مرت معنا لما رأوه عارضا منكرا يقول هل هو في عاد العادن في عاد الأولى أو عاد الآخر؟ الآية أي عاد؟ عاد الأولى أو عاد الثانية؟ عاد الذين هم قوم هود لأنه هو الضغط عاد لهو لأنه رقمه بالأحقاب أخرج منه لا تعود إلى الله. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الجن على صفتهم الحقيقية اليقظة؟ الله أعلم. يمكن أقول يمكن لأنهم يتشكلون وقد يكون رأاهم كما رأى الملائكة على هيئتهم رأى جبريل على هيئته. شكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك.